أحسن الله إليكم يا شيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام هو الصلاة، صلاة ركعتين أم الطواف؟ تحية هو الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين ويجلس.